تدرك الذي ركعة فكذلك الوقت. فمن أدرك أقل من ركعة ثم طلع الصبح أو طلع الوقت صارت قضاء ولم تكن أداء. هذا هو الصحيح. نعم. وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، هذا أحد القولين. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. كيف الإنسان يصلي يدخل بالصلاة؟ ما يدخل بالصلاة إلا إذا دخل الوقت. كيف يعرف ذلك؟ يعرفه بغلبة ظنه، إذا غلب على ظنه دخل الوقت يصلي يجتهد، فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل يصلي، لأن غلب الظن ونزل منزلة اليقين. إذا كانت غلبة الظن عن اجتهاد حربي، هذا شيء. الشيء الثاني في خبر ثقة، في خبر ثقة متيقن، إذا أخبره ثقة متيقن بدخول الوقت عمل في خبره. أما إن كان غير ثقة فلا يعمل في خبره، أو كان ثقة لكن قال والله هو غالب ودخل الوقت، هذا ما هو متيقن فلا يعمل في خبره. لكن إذا قال أنا شفت الفجر، شفت الشمس غابة، شفت الظل، فهذا يعمل بالخبر لأنه أخبر عن يقين. أما إذا كان يخبر عن ظن أو غلبة ظن فهو ليس بأولى من المصلي. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبل شرطين، خبر الشرط ليس يكون المخبر ثقة وأن يكون متيقن، لا يقول والله هذا من دخل الوقت، يقول ايش تريد، يقول شفت الفجر، شفت غروب الشمس، شفت مغيب الشرق، شفت الظل، هذا متيقن. نعم. فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. إذا غلب على ظني دخول الوقت فإن لم يتبين له خلافه صلاة صحيحة، وإن تبين خلاف ظنه أن الوقت لم يكن صارت صلاته نافلة، صارت صلاته نافلة ولا بد من صلاة فريضة في الوقت. نعم. وإن أدرى واحد غلب على ظنه أن الفجر طلع صلى، بعد ما صلى عرف أن الفجر ما بعد طلع، ولا تحمل الصلاة كلها تصلي تصير نافلة، ولا بد أن يصلي الفريضة. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف أو طهرت قضوها. إذا أدرك أول الوقت، أدرك أول الوقت ثم زال تكليفه يعني جن أو أغني عليه أو امرأة حاضر، يعني دخل الوقت وهي فاضية ثم حاضر بعد دخول الوقت، يقول إنه إذا زال المانع، يعني زال عاد إليه عقله، يقضي هذه الصلاة التي أدرك أولها، التي أدرك أولها. والحائض أيضا إذا اغتسلت تصلي الصلاة التي أدركت أولها، لأنه بدخول الوقت وجبت عليه ولم يتمكن من أدائها فتبقى في ذمته، فإذا جال المانع قضاء. هذا الذي عليه الكلام هنا. ولكن اختار الشيخ تقي الدين وبعض العلماء أنه لا يقول، لأن الوقت موسع، لأن الوقت موسع ويجوز التأخير